لو فضلت مكمل في الشرق هتلاقي الغرب. هاتلي كل نجوم السما ونزلها لي الارض. عمري ربع قرن، عمري ربع قرن، واحتفلت بعيد ميلادي مع الواني في شرم. رجل تسبق رجل تسبق كسبانين بالميت. محتاج دايما اتحول، محتاج دايما اتشيك في المطبخ براك، في المطبخ بنشيف. المبلغ مش قليل، السوس ده مش مزيت. ضغط الشهر زاد الف ليلة عاللي فات. لما شفت الهم ايدي لفت تلات لفات. ابوك كباتن في البلد باكل فاتن. حمامة السلام تتدبح عندنا وتتاكل. وسع من سكتي شايف حق مش منطقي. مفيش انجح من شركتي ومفيش امتن من شلتي. يلا بينا قبل ما يقفلوا. القدر لو مش جاي مقاسك صعب انت تبدله. ذكي وانت واقي زي برج الدلو. الكلام ده هنقفله. اللعبة يبقى حلو، الربح هيبقى بيور. هنسبة الحضور هدت القصور. فالشخصية تبقى غرور. البيزنس غير لنا المجال من كل الزوايا. نفسيات ضعيفة ما بتعرفش تقول كفاية. اختفي بالاسبوع اطلع دهب من جوايا. عشت فنان بلعب لسبونسر استغماية. نقط ضعف بانت الصورة بقت اوضح. والانتاج بيعلى كل الصوت ما يبقى اوطى. اسمع ليا الدولة انا ورعاها هنقلبها فوضى. نلعب شطرنج على خريطة الشرق الاوسط. ما توقفش في الطريق، اغطس في الغويط. تلاقي المجد مستنيك جنبك ناس كتير. ما تخافش من الزعيق، الناس السالكة نادرة تلاقي النقص بالعبيط. عمري ربع قرن والليلادي عيد ميلادي. اكيد محتارة في الهدايا اللي هتجيبيها لي. اللي بالي بالك فاهم ان انتي فاهماني. هجيب الجاك واجي. عبال ما ترجع هبقى وصل ناحيتي. الدماغ مختصة، ايدي غرزة جوه الوصفة مش هتوصى. كل اللي جاي ده للتاريخ بس مين يوثق. نسمع ليا البصمة ولا التسعة البفة. عملنا كل البشر دي نقراها ببصة. اقطع انت بتحكي في ايه ما تجيبها دغري وقصر. السالة كان ده ما بيتبعش لو في كروت تقصد. للشارع بنوصل من قط الازرق اصفر. زي حصني وحمص الانتماء متضعف. تمسك مبلغ تملص زي كلاب تتصعر. سنتشيب بتغدر بس تتشيف مش صعبة. رضا وشحتة ننصب سلك في ايدنا كاس متطعم. قبل الربع قرن المستقبل متجيب من هنا. صور بلوان متخلدة معاملة هبان متفبركك. سطح الشمال متحددة. بجري على رمال متحركة. الشنط على الباب متقفلة. بامبج لتشد حجمك. بدماغ مهلوسة ودين ايه في ديم دي. ورق كل ما ارسمها زي بيكاسو في ايدي زيد. تقديرها بسنين تتعتق عندي ودي بكتير. كل ما تبيت اخطر كل ما تتسحل فيه. لسه نحرز محمل كنز مفيش لوت خلص. نطلع السما وننزل احياء زي لوز بيبس. ساعة الصفر تحضر تلقى كل صوت خرس. نرجعها لاصولها انسفلت واحنا اصولها احترس. مجال بتراك متعاد والباقيين راكبين عالسلام. ارمي كل فيرس حوار يدوبوا قاتلين الكلام. هدي للسنه ده مش فوتو عاملين تربات. عصيت المايك هخفيك انت سجين اللاسكابان. معامله مش مستاهله السيف نحور لها ممثل. قبل ما تلبس التيشيرت الواسع ابقى البسي نفسك. على الابيض هتسلك لو تسود تبقى منفسل. مش فارق لي لقطه دايره في عين الدنيا بنفسك. على طريق اللاب بس بنفضل في سلكيل اللاب. ادراع عمار الفوضى مين قدها. احنا عاملين الشغب قاتلين الندم بفرسين. كل التاريخ اتكتب. اسمع ليا هي الدوله هنا الدراويش منتخب. جامد What?